بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب المناسخات. النسخ لغة هو الإزالة والنقل، وفي اصطلاح الفرضيين أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة، وعليه فينتقل هذا المال من أولاده إلى أولاد أولاده، وهذا وجه تسميتها بالمناسخة، تنتقل كما سيأتي. والمناسخات لها ثلاث حالات، يعني كأنها ثلاثة أصناف، كل حالة لها طريقة في الحل لاستخراج السهام. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الأول ولا يختلف إرثهم منه، وهذه الحالة هي أسهل حالات المناسخات. مثال ذلك: لو هلك هالك عن 9 أبناء فلم تقسم التركة حتى مات منهم 6، فالحكم في ذلك توزع سهام الميت الأول الذي هو الأب والأم في مثل هذا المثال على الأولاد الأحياء فقط وهم 3. والحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، يعني غير مورثهم الذي مات بعد الأول، وسيأتي بإذن الله كيفية قسمة ذلك. لذلك قال رحمه الله: وإن يمت آخر قبل القسمة، مثل لو هلك هالك عن 3 أبناء فلم تقسم التركة حتى مات 3 هؤلاء، فماذا نعمل؟ قال: فصحح الحساب في تصحيح المسائل، واعرف سهمه، يعني سهم كل ميت كما سيأتي، واجعل له أي ميت الثاني أو الثالث مسألة أخرى مستقلة تقسم فيها الورثة، كما قد بين التفصيل فيما قدم، أي فيما تقدم في باب الحساب والمسائل، وسنبين لكم وهذه الحال، سنبين لكم الحال اليوم. الحالة الأولى، مثال الحالة الأولى: لو هلك هالك عن 5 أبناء، ابن ابن ابن وابن وابن، فلم تقسم التركة حتى مات الأول والثاني والثالث، فهنا ننظر المتبقي وهو الابن الرابع والخامس، ونجعل أصل مسألة من رؤوسين، فنقول أصل مسألة من 2، واضح؟ 1 1. لماذا؟ لأن الابن هنا الأول لما مات ليس أحد يرثه سوى الرابع والخامس، وهذا لما مات لا يرثه سوى الرابع والخامس، وكذلك الثالث. فبدل ما نقسم الابن هذا ونقول ورثه ابن وابن وابن وابن ثم نعود نقسم، ترجع المسألة هي 1 1، لذلك نختصرها من البداية، تسمى الاختصار قبل العمل. وهذه واضحة، الحالة الأولى واضحة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.